سدس زائد الباقي الباقي. الجدة سدس، الجدة الساقطة سدس، الأخ لأم سدس ثلث سدس، الأخ لأم، شوف هذا المفتوح، الأخ لأم س، ثم ثلث ثم سدس، العكس سدس ثم ثلث، لا ثلث لأن ثلث أقل لأنه سيشاركه غيره، سدس ثلث سدس، الأخت لأم س ثلث سدس، الأخ الشقيق س باقي، الأخت الشقيقة س ت تامي ت بي، ثم ثلثان ثم نصف، الأخ لأب س وباقي، الأخت لأب س س ت مي ت بي، سدس ثلثان نصف، ابن الأخ الشقيق س وباء، كلهم س وباء، واضح؟ هذه ترتيب هذه الورقة، ويهمني من يذكر أنه أخطأ يرفع يده، كم خطأ؟ واحد، كم خطأ؟ اثنان، اثنان، ما تذكر، اثنان ما تذكر، واحد أو اثنين ما يخالف الترتيب، يعني في نفس المكان ما يخالف الترتيب، ليس خطأ لا بأس، يعني ولو قدم ثلثين على نصف، نصف على ثلثين ما يخالف، خطأ واحد الحمد لله. إذن لسنا بحاجة إلى أن نكمل الدورة الآن، كل واحد يمسك مكاني ويدرس الفرائض، ما رأيكم؟ وفقكم الله. طيب عندكم واجب، كل واحد يموت ثلاثة من أحبابه. شيخ يوسف أحد موته منكم أو ما تعرفونه؟ على مانع أنتم موتوا، يلا نريد مثالا، موتت أحبابك يا ابن حجر، من موتت؟ من أمتت؟ لماذا؟ يعني اذكر لنا قصته، فتقول مات عن، يذكر المثال، ما كتبته، خير نرى غيرك قد كتب، يلا إبراهيم لا تسمي، يعني يهمنا أن يقول مات شخص أنت الذي تعرفه. نعم، مات محمد عن بنت وأم وأب وإخوة، عجيب، وين زوجته؟ أنت أمته؟ طيب لا بأس، ليس محمد، مات عن بنت وأم وأب وإخوة، ما رأيكم؟ الإخوة هل يرثون؟ نعم لا، أشر بيدك. الآن المثال الذي ذكره إبراهيم، بنت وأم وأب وإخوة، الإخوة هل يرثون؟ نعم لا، أشر بيدك، أشر بيدك، لا أو نعم. نعم، انتظر أنت، أناس يرثون؟ طيب لماذا يرثون؟ يقنعك سمير أو تقنعه؟ يلا انظر في القائمة، القائمة أريه حسب القائمة، نحن قلنا الإخوة يسقطون إذا وجد أقوام الشقيق. يأخذ سين، متى يأخذ سين الشقيق؟ إذا وجد أحد الأربعة فوقه، ولا لا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا وجد واحد سقط. هل وجد واحد منهم؟ من هو؟ الأب. إذن يسقطه. أحسنت. البنت هل تأخذ النصف؟ البنت هل تأخذ النصف؟ نعم لا. أعيد المثال: بنت، أم، أب، إخوة. البنت هل تأخذ النصف؟ نعم لا. كم تأخذ إذن؟ ما الذي جاء بباعها؟ إنما تأخذ تاء بي إذا وجدت مع ابن. الأب غير الابن، إذن ترث النصف لأنه لم يوجد معها، رقم واحد ولا مكرر ألف. طيب الأم طبعا لا ترث ثلث الباقي، لماذا؟ لأن ليس في المسألة زوج وأب، إنما وجد أحدهما، إذن ليس ثلث الباقي. فماذا بقي؟ سدس أو ثلث؟ سؤال: الأم سدس ثلث، اختر. الأم سدس ثلث، بنت، أم، أب، إخوة. سدس، ما شاء الله عليكم، سدس صح. لماذا أخذت السدس؟ لوجود البنت. طيب لو ذهبت البنت فهل تأخذ السدس؟ لماذا؟ لوجود الإخوة. إذن تأخذ السدس لوجود البنت أو لوجود الإخوة، أحدهما يكفي. طيب الأب هل يأخذ باء؟ نعم لا. الأب ارفع يدك، هل يأخذ باء؟ نعم لا. لا. طيب هل يأخذ سدس وباء؟ نعم لا. نعم لا. سدس وباء كم يأخذ؟ سدس فقط. أقنعه أو يقنعه. إذن متى يأخذ سدس وباء؟ إذا وجد مع البنات، إذا وجد مع البنات ألف أو باء. تبات إبراهيم، وين القائمة حقتك؟ ضع يدك عند الأب، ضع سدس وباء. متى يأخذ سدس؟ واحد واثنين. متى يأخذ سدس وباء؟ ألف وباء. متى يأخذ باقي؟ عدم الأربعة كلهم. طيب انتهينا من مثال أخيكم، نريد مثالا آخر. علي آخر، ما رأيكم؟ آخر ولا آخرا؟ يلا. نعم ما شاء الله عليك، من يعيدها سريعا؟ يلا يقول هلك محسن عن زوجة وأم وثلاث بنات وإخوة، أربع بنات وإخوة وأخوة أخت شقيقة، هكذا الإخوة شقاء لأب. أشقاء وفيها أبناء؟ إيه ما فيها أبناء. إذن مات محسن عن زوجة وأم وأربع بنات وإخوة أشقاء وأخت شقيقة، هكذا. طيب الشقيقة هل تأخذ ثاء؟ ما رأيكم عبد القادر؟ تأخذ شقيقة؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد واحد من الستة. من هم الستة؟ ارفع صوتك. لا ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ابن. عندنا بنات لكنها لا تأخذها، إنما يسقطها الأربعة فقط، يسقطها الأربعة. والبنات ماذا تكون معهم إذا وجدت الشقيقة مع البنات؟ فما حكمها أي سمير؟ شقيقة مع البنات، انظر في قائمتك، تأمي، أليس كذلك؟ شقيقة مع بنات تأمي ولا لا؟ شقيقة مع بنات تأمي ولا لا؟ طيب ما رأيكم؟ هل نورثها تأمي ولا تابي؟ نورثها تابي لوجود الشقيق. طيب الشقيق لا يسقط لعدم الأربعة فوقه. الزوجة هل ترث الثمن أو الربع؟ الثمن لوجود البنات. الأم ترث السدس أو الثلث؟ السدس لوجود البنات والإخوة. والبنت كم ترث؟ طيب نأخذ بيت أو بيتين البيت 46 اقرأ. طرا طرا وكل من للمال ثم ضرطا وحيث ما استرقى فهو استرقى وكان بعد الحر ما قد يقبل له كما في عاصب المفضل وهو اما عاصب بنفسه او بغيره او مع غيره كما حكوا. الحمد لله. قال وكل من للمال طرا ضبطا. تذكرون العم الظالم ولا ما تذكرونه؟ او ما ذكرناه لكم؟ ما يخالف. هذه فتاه ستذكرون انني ذكرته. هذه فتاه غنيه، عمها كان قد ظلم اباها وقد ظلمها بعد ذلك فمنعها من الزواج، فجاء خالد فتزوجها سرا. ونحن زوجناك اليوم ما دون ان يعلم العم بذلك. هو مو بنت خالد؟ ما ذكرتم ولا لا؟ فماتت هذه البنت قبل أن يفرح خالد بزواجها. فما حال العم؟ بدأ العم يحوز الأموال، كانت كم؟ 6 ملايين. فجاء خالد وقال وراءك، وأعطاه الدفتر الأخضر. ما هو؟ الزواج. فكم سيأخذ خالد؟ النصف. العم سلم وقال أعطني الباقي. بدأ العم يجمع 3 ملايين. فخالد كانت هذه العروس قد أسرت له أن لها أختا في عمان، فما أخت من أبيها لأن أباها كان مظلوما فهرب من ظلم أخيه إلى تلك البلاد وتزوج بها ورزق ببنت. جيد. فلما بدأ العم يحوز المال أرسلت إليه وراءت فأنا أختها من الأب، وأخذت المال وخرج العم صفر اليدين ليس معه شيء. هذا هو العاصب. لو كان وحده لأخذ المال كله طرا ضبط، ولو كان معه ذو فرض كخالد فيأخذ الباقي. ولما استغرقت الفروض التركة أعطي الباقي والباقي صفر. عرفتم؟ وهذا كل من أعطيناه باء. طيب قال وهو إما عاصب بالنفس. هذه الورقة معك؟ فيها أرقام كم عددها؟ 13 ولا لا؟ و13 مكرر، فكم عددهم إذن؟ 14. هؤلاء كلهم عاصب بالنفس، لأنه بنفسه يدخل ويأخذ المال، ليس بحاجة إلى من يساعده على التعصيب. قال: وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير. بالغير ما معنى بالغير؟ أنه بسبب الغير صار عاصبا، وهو ألف من هي؟ البنت. من مثيل البنت من الرجال؟ الابن. فإذا وجدت البنت والابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، عاصب بالغير. باء من هي؟ أنس. باء بنت الابن، من مثيلها من الرجال؟ عبد الرحمن. أين قائمة؟ من مثيلها من الرجال؟ ابن الابن. فإذا وجدت بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب جبريل، واو من هي؟ واو من هي يا فؤاد يا مراد؟ الأخت الشقيق. من مثيلها من الرجال؟ الأخ الشقيق. قال: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت لأب كم رقمها يا ناصر؟ زاي. من مثيلها من الرجال؟ إذن العاصب بالغير كم عددهم؟ 4 نساء. 4 نساء، كل واحدة مع مثيلها. هؤلاء علي، كل واحدة مع مثيلها، فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة مع الشقيق، والتي لأب مع الذي لأب. وعندنا في الشجرة حتى تتضح المسألة أكثر، الشجرة ناظر معي، البنت مع الابن ولا لا؟ ضع يدك، بنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة بالشقيق، الأخت لأب بالأخ لأب. هؤلاء هم العاصبة بالغير. قال: أو مع غيره. ما معنى مع غيره؟ أي مع أنثى، وهي الأختان مع أحد البنتين. من هم الأختان؟ سمير شقيقة والتي لأب، ومن هم البنتان يا أحمد؟ البنتان بنت وبنت ابن. فإذا وجدت أخت سواء شقيقة أو لأب مع بنت أو بنت ابن فالأخت عاصبة مع الغير. واضح؟ اقرأ. نقل. الآن الذكور، من هم الذكور؟ مرقمون عندك، ليس كذلك؟ ومن هي ذات الولاء؟ المعتقة. 13 ميم. قال: للزوج. هل الزوج له رقم؟ وابن الأم هل له رقم؟ لا. قال: فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقل. واضح؟ نعم. أبوة، ضع عليها نقطتين. أبوة، ضع عليها نقطتين. نعم. ذو النعمة. طبعا أبوة وذو النعمة، لهذا السبب لم يضع نقطتين حتى تنطقها أنت أبوة. طيب عندك الآن هذه القائمة، ناظر في يسار القائمة، النكاح، الفروع، من هم الفروع؟ الأبناء والبنات بنوة، الأصول أبوة. ثم قال الحواشي فيها الأخوة والعمومة. أخيرا الولاء ذو النعمة. إذن الفروع البنوة، الأصول الأبوة، الحواشي فيها الأخوة والعمومة. فيها الأخوة والعمومة. ما الذي يفصل الأخوة من العمومة؟ رقم 8 و9. فما فوق في 8 وما فوق أخوة، وما تحتها عمومة. طيب كمل. يعني إذا وجد عندي عاصبان، إذا وجد عندي عاصبان كل واحد منكم يختار من 13 اثنان أو اثنين، اختر من 13 اثنين، فقل مات ميت عن كذا وكذا. جاهز؟ اخترت؟ ما يوسف ماذا اخترت؟ أنا أخذ؟ لا، من 13 الأرقام. أخ شقيق وعم شقيق، واضح؟ جيد. اخترت؟ ابن وابن ابن، أب وجد، أب وابن. طيب نبدأ بهذا. هلك هلك عن أب وابن. الأب في جهة أبوة، والابن في جهة أيهما أقدم، البنوة والأبوة؟ البنوة. إذن الابن هو العاصب والأب يرث فرضا، واضح؟ طيب فؤاد قال أب وجد، أليس كذلك؟ ما جهتهم جميعا؟ أبوة. أيهم أقرب إلى الميت؟ انظر الشجرة، الأب، فيرث الأب ويسقط الجد. هذا معنى قوله فابدأ بذي الجهة. البنوة مقدمة على الأبوة، ثم الأقرب لما صاروا في جهة واحدة. عبده يقول أخ شقيق وعم شقيق، لمن يكون المال الباقي؟ لأن الأخ في الأخوة والعم في العمومة. طيب وبعد بالقوة فاحكم تصبي، ما معنى ذلك؟ القوي هو الشقيق، فلو مات عن أخ شقيق وأخ لأب أيهما أقرب؟ كلهم واحد،